إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. نسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله جل جلاله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وألا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم اجعل لقاءنا هذا موفقا مباركا خالصا لوجهه الكريم نافعا لجميع المسلمين، واجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، وهبنا جميعا لفضلك أجمعين، إنك القوي المتين. وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، بدأت معكم أول هذا الطريق منذ الأسبوع الماضي، ونسأل الله أن يتم علينا بخير وأن يديم علينا الخير. بدأنا في تمييز الشخصية المسلمة بكيف رب النبي أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. إننا بحاجة للوقوف مع هذه القضية طويلا، متأملين متعلمين فاعلين. نعم، إن الذي ضيع الأمة في هذه الأيام أننا وجدنا شخصيات في أهل الالتزام، شخصيات مهوشة، شخصيات مشوشة، مهوشة في العلم والعمل، مشوشة في العلم والعمل. فلذلك لابد أن نعود إلى الأصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نعم، إننا بحاجة إلى أن نرجع إلى العرف الأول. لقد ذكرت لكم في مشاعر الحج أن الإنسان حين يهل هناك بلبيك اللهم لبيك يتذكر ذاك الأصل العريق للمسلم الموحد، الأصل الضارب في عمق الزمن كما ذكرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين مر على سنية هرشي، فقال صلى الله عليه وسلم: مر بهذه السنية 70 من الأنبياء لهم جؤار بالتلبية. فالرسول خلف 70 نبيا صلى الله عليه وسلم، وأنت خلف الجميع. هنا تستشعر أصلك وفصلك، تستشعر امتدادك في الزمن. كيف؟ هؤلاء الموحدون صفوة خلق الله أنبياء الله، حينها تستشعر القوة، تستشعر الأصالة، تستشعر الثبات على الطريق لأن الطريق عتيق قديم. وصلى الله على النبي محمد الذي قال إياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور. نعم، نحن بحاجة إلى أن نعود إلى العرف الأول، كيف رب النبي أصحابه ذاك الجيل الفريد صلى الله عليه وسلم، كيف رباهم؟ إننا حين نتأمل أحوال الصحابة رضوان الله عليهم، كيف عاشوا، كيف قاموا، كيف صاموا، كيف قاموا، كيف جاهدوا، كيف نشروا الدعوة، إن الإنسان لا يملأه التعجب كيف وازنوا بين الجمع بين الدنيا والدين. كيف كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يملك الملايين ومع ذلك يختم القرآن في ركعة في جوف الكعبة، تاجر يملك الملايين وهو يختم القرآن، يقرأ القرآن كله في ركعة يوتر بها رضي الله عنه. إنك لتتأمل وتتعجب كيف كان خالد بن الوليد سيف الله المسلول، رجل يجاهد في سبيل الله، هو يقضي الشهور الطوال مرابطا هناك في حرب الفرس في العراق، ثم إذا جاء موسم الحج يتفقده أصحابه فلا يجدونه، وإذا به قد أخذ فرسا ومضى ليلة التروية ليمشي هناك ليصل يوم عرفة إلى هناك بفرسه، فيحضر الموقف ويقضي أيام التشريف ويعود مرة أخرى إلى الجهاد. إنها همم عالية، إنهم تربوا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رباهم تربية حقيقية. وتوقفنا قلنا كيف رب النبي أصحابه بنماذج كثيرة، منها نموذج القصة. وقلت لكم في اللقاء الماضي أنني أختار القصة لأنها ذات أثر عجيب شديد في عصرنا، فما المسلسلات والأفلام والتمثيليات والمسرحيات إلا قصص تعرض على الناس تأخذ بالألباب، ولكن الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، فأحسن القصص ما قصه الله ورسوله، فيه العلم وفيه العظة وفيه العبرة وفيه التربية وفيه الإشارة وفيه التقويم. والإسلام حريص منذ أول يوم أن يصنع الشخصية المتفردة. لقد علمك الله أن تقول في صلاتك 17 مرة في اليوم والليلة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلا شرقية ولا غربية بل ربانية. نعم، إنه اتجاه واحد، لا إلى يهود ولا إلى نصارى، وإنما إلى الله وحده. يتفرد الإسلام بصناعة تلك الشخصية التي تؤثر ولا تتأثر. حرص رسول الله على هذا صلى الله عليه وسلم في صناعة هذه الشخصية صناعة متميزة إلى أبعد حد. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب مخالفة أهل الكتاب، مخالفتهم. انظر، أحف اللحى وحف الشوارب خالف اليهود، هكذا يأمرك بالتميز، ولكنه تميز برد إلى الأصل. لأن بعض الناس اليوم يقول إذا أعفى اليهود لحاهم فلنحلق نحن لحانا، لا، بردك إلى الأصل، فالأصل في الفطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحية، فإعفاء اللحية من الفطرة، فإذا خالفوا هم الفطرة لا نخالفها نحن، بل نرد الأمر إلى أصله، وإذا وافقوا الفطرة فإننا نظل على الفطرة، فهم الذين وافقونا ونحن لم نوافقهم. انتبه، نعود فنقول أن الرسول كان يحب مخالفتهم في كل شيء، فهو يصنع الشخصية المتميزة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتوا برضو ما تصلوش على النبي؟ طيب انتبهوا إلى هذا، اللهم صل على النبي محمد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فكلما سمعت اسمه فصلي عليه، عليه وعلى آله الصلاة والسلام. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم، إنه جاء المدينة فوجد لأهل المدينة يومين يلعبون فيهما، فنهى أصحابه عن اللعب في يومي المشركين، وقال: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام، لقد أبدلكم الله خيرا منهما الفطر والأضحى. نعم، تميز، شخصية متميزة في كل شيء. ينهى عن الشمال الصماء، ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، ويقول إنها لبسة اليهود. الصماء يعني الملبس الذي ليس له أكمام، العباية لم يطلعش إيدي منها، هذه ملبس ليس له أكمام اسمها إيه؟ صماء. نهى عن الشمال الصماء. يرى رجلا جالسا متكئا على يده اليسرى رافعا إليته، يقول: أتجلس جلسة المغضوب عليهم؟ حتى في الجلوس لا، في الصلاة لا. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. مخالفة في الصيام، يأمر بالسحور، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: السحور بركة، فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. تميز في الصيام، في الصلاة، في اللبس، في الجلسة، في الأكل والشرب، في كل شيء. أن يتميز المسلم بشخصيته فيكون مسلما موحدا. قل لا إله إلا الله. مسلما موحدا متميزا، له شخصيته، له ما يحبه وله ما يكرهه، له ما يعيش له. ولذلك أمرنا بناء على هذا التميز بالولاء والبراء، بالولاء والبراء، أن تحب لا تحب إلا لله، وأن تبغض لا تبغض إلا لله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعود لنقول أن موضوعنا هو القصة، قصص النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ربى من خلالها أصحابه. وذكرنا طرفا من قصة أصحاب الغار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر، فآواهم المبيت إلى غار. استفدنا من هنا فائدة سريعة، وهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثلاثة ممن كان قبلكم، اسمهم ايه؟ لا ندري. في أي عصر عاشوا؟ لا نعلم. من أين جاءوا؟ لا ندري. إلى أين ذهبوا؟ لا ندري. لما؟ لأن كل هذا لا يهمنا. ندخل في الموضوع مباشرة. ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر، رايحين فين؟ عشان ايه؟ مش موضوعنا برضه. فآواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار. هكذا دخل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم في الموضوع مباشرة، مباشرة إلى الموضوع الذي يريد أن يعلم به أصحابه، أن أقدار الله لا ترد إلا بالله. انتبه، هم آواهم المبيت إلى غار، ناس خارجين في سفر، رايحين تجارة، رايحين فسحة مشروعة، أي شيء مش موضوعنا، ولكن يفاجأوا أن صخرة تنزل على باب الغار. انظر كيف يعلم رسول الله أصحابه صلى الله عليه وسلم، أنك إذا كنت في هذا الموقف، في هذا المكان، حصل لك مثل هذا الموضع، ماذا تصنع؟ نعم، فقالوا: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. إلى التوحيد يا عباد الله، إلى تعلق القلب بالله يا عباد الله، إلى إقامة حق الله في القلب يا عباد الله. نعم نزلت عليهم الصخرة يكفون مذهولين مبهوتين، ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ كيف نتصرف؟ كيف نتحرك؟ أبدا، إنه مباشرة يصدقون في اللجئ إلى الملك العلام الذي يعلم حالهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، فيوجهك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه إذا كنت تحب الله وتعلق قلبك بالله فإنه أول ما يخطر ببالك حال البلاء وحال المصيبة أن تهرع وتهرول إلى الله مباشرة. إنهم لم يتناقشوا ويتجادلوا كيف يخرجوا، ولم يلم بعضهم بعضا لماذا دخلوا هذا الغار ولم يأووا إلى سواه أبدا، وإنما خرجت منهم كلمة واحدة. ابن القيم في منزلة المحبة في طريق الهجرتين وباب السعادتين، في كتابه القيم طريق الهجرتين وباب السعادتين، يقول في منزلة المحبة أنها روح الإسلام، الحب، حب من؟ حب الله، لأن الناس النهاردة الحب تلخبط عندهم، بقت كلمة الحب لا تعني غير حب رجل لامرأة، أما الحب الذي خلق قلبك من أجله حب من؟ حب الله. فيقول ابن القيم أن منزلة المحبة هي قطب الإسلام وروح الإسلام. يقول بعد كلام له طويل: ومحك هذا الحال الحب، محك مقام الحب يظهر في أربعة أحوال. أنت بتحب ربنا يا أخي؟ كلنا يزعم أنه يحب الله، لكن من الذي يحب الله حقيقة؟ أنت تحب الله تزعم، وقد تظن أنك تحب الله، ولكن أين حقيقة الحب؟ كما جاء في حديث حارثة، والحديث حسن: إن لكل قول حقيقة، هناك قول وهناك حقيقة لهذا القول. قول بتقول أنا ملتزم، حقيقة الالتزام فين؟ تقول أنا مسلم، حقيقة الإسلام فين؟ تقول أنا مؤمن، حقيقة الإيمان فين؟ تقول أنك تحب الله، أين حقيقة هذا القول؟ هناك قول وهناك حقيقة لهذا القول. أنت تحب الله؟ زعمت، أين حقيقة هذا القول؟ يقول ابن القيم: ومحك هذا القول في أربعة مواطن. أولها عند النوم، أن يكون محبوبك آخر شيء يخطر على بالك فتنام مشغولا بالله. لما تحط دماغك على المخدة بالليل كده لما تيجي تنام آخر حاجة تخطر على بالك ايه؟ ما تقوليش انت تقدر تكذب علي وعلى اللي جنبك، لكن الحقيقة يعلمها من؟ الله الملك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو العزيز الرحيم جل جلاله، هو يراك وأنت نائم. آخر شيء يخطر ببالك الديون، الفلوس، العيال، الشغل، المدير، الإقساط، العربية، الشقة، الناس، الصحة، الهم، إلى آخره، هموم كثيرة. إذا كنت تحب الله فآخر شيء يخطر على بالك هو الله. حينها كما يقول ابن القيم: حينها يصعد القلب في المعارج، فلا بد للقلب من صمد يعرج إليه فيسجد القلب تحت عرش الرحمن. ده لما تكون بتحب الله سبحانه وتعالى، حين تحب الله تركض على جنبك الأيمن وتضع كفك اليمنى تحت خدك وتقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تقول كما علمك النبي محمد، والحديث عن ابن مسعود أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وكفي بين كفيه. ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أيضا، ما تصليش على النبي اليوم هروحك. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. فمن تعليمه ورفقه بالصحابة الشاهد نعود قال: إذا أتيت مضجعك فخذ نومك على جنبك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليه وفوضت أمري إليه وألجأت ظهري إليه رغبة ورهبة إليه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلت. كنت أنصح أحد أحبتي في الله، إخواني في الله، أقول له لما تيجي تنام وتقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، مين اللي سمعك ساعتها؟ الله. صحيح، إنك وجهت وجهك إليه وألجأت ظهرك إليه رغبة ورهبة إليه، ولا إذا قلت هذا قال الله كذب عبدي. أقول تاني يا شباب، خلي بالك واصحى. أقول تاني، طب صلي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما تقوم وانت نايم على جنبك: وجهت وجهي إليه وألجأت ظهري إليه وفوضت أمري إليه رغبة ورهبة إليه، الكلام ده صحيح ولا أونطة؟ صحيح ولا كذب؟ نفذ بيقين، انوي نية صالحة، قلها بقلب بعمل بكل يقين: نعم فوضت أمري إليه، نعم ألجأت ظهري إليه، نعم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليه، نعم إنك بحاجة إلى يقين عند النوم لأنه أخو الموت، فإذا قبضت روحك قبضت على التوحيد. اللهم أحينا موحدين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحشرنا يا ربنا في زمرة أهلها. نعم، هكذا إذا تعلق القلب كان آخر ما يذكر عند النوم هو الله، وأول ما يخطر على البال، أول ما يخطر على البال ده دليل المحبة، ده الموطن الثاني اللي يبين فيه إنك بتحب ربنا ولا لا. أول ما تصحى من النوم إيه اللي بيخطر على بالك؟ أول ما تصحى من النوم تقول: أنا عندي النهاردة 10 مساوير، يا ترى هقدر أخلصهم ولا لا؟ النهاردة كان في الشهر 25، فاضل 5 أيام هنقبض. نعم، إنك تتذكر النهاردة إيه في الأيام؟ النهاردة 2، النهاردة بقى هروح أزور أمي. نعم، تحمل هموما كثيرة تخطر على بالك أول ما تصحى من النوم. ساعة كام؟ المدير هيقرفني النهاردة، هروح متأخر 5 دقايق. لا، أول ما يستيقظ من النوم يعلمك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقول: إذا قام من نومه قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكره. ده الموحد اللي قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. الموطن الثالث من محك الحب في الشدائد والأهوال، ده دليل الحب في الشدائد والأحوال. الثلاثة اللي في الغار أول ما نزلت الصخرة، لو أنا وإنت في الغار، أنا وإنت وإنت إحنا الثلاثة كده في الغار ونزلت الصخرة، أقول له: أول ما تنزل الصخرة نزق مش عايز تتحرك، انتظرنا نص ساعة ما فيش. أقول له: كده يا أحمد، ما أنا قلت لك بلاش السفر في اليوم الأسود ده. نعم سيكون هذا، ويرد علي: ما انا قلت لك بلاش نبات في الغار، كنا مشينا نص ساعة وصلنا الفندق يا اخي. نعم سيقول: لا لا لا ما تتخنقوش، انتوا السبب انتوا الاثنين، لان انا اصلا قلت لكم بلاش السفر من اصلا، انا عارف ان هي الايام دي فيها كذا كذا. نعم سنظل نتجاذب نتخانق نتعاتب نرمي الحمل على بعض، وبعدين نقول طيب يا جماعه خلاص خلاص بلاش نتخانق بقى، نشوف هنعمل ايه. واحد يقول انا مهندس عندي خطه عبقريه لكي نخرج، معايا مسمار نبدا نخرم بيه الحجر ده. واحد تاني يقول لا لا لا انا عارف قوانين الجاذبية، فهي بعد 96 يوم و24 ساعة هتتحرك الصخرة لوحديها. لا لا لا لا لا لا، تركوا كل هذا ابدا. لما تعلقت قلوبهم بالله قالوا لن ينجيكم مما انتم فيه الا الله، والله يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. نعم انا عند ظن عبدي بي، فحسن الظن بالله من علامات حب الله. نعم انه لما تعلقت قلوبهم بالله لم يكلهم الله الى انفسهم بل علمهم. ولذا استخرجنا القاعدة الاصولية في التربية، قلنا ان هناك اصول الفقه التربوي، فهناك قاعدة من أصول الفقه التربوي، وهي أن الله لا يبتلي دوما ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويؤذب. ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويؤذب. نعم حين ابتلوا فصبروا. انظر لقد تعجبت من قول الله. والقرآن يا شباب له متعة وله حلاوة وله معان أخر وفيوضات من الرحمن جل جلاله حين تقرأه في بيت الله في الكعبة. تعجبت وأنا أتلو قول الله عن أيوب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد. إنا وجدناه صابرا نعم العبد. اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله. نعم الصبر مقام عظيم ودرجة عالية من درجات الإيمان. الصبر إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالصبر إذا حققه الإنسان، اسمع قول الله إن الله مع الصابرين. مع الصابرين هؤلاء يبلغهم الله التمكين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اللهم اجعلنا من الصابرين. نعم إخوتاه هؤلاء الثلاثة لما تيقنوا في الله ورفعوا أكف الضراعة إلى الله علمهم الله. لعل هؤلاء الثلاثة ما كانوا يعرفون قبلا أن التوسل إلى الله يكون بالأعمال الصالحة، ما كانوا يعرفونها، ولكن علمهم الله أن يتوسلوا إليه بهذا. لذلك قال ابن القيم أن محك الحب أن يكون الله أول مذكور عند الشدائد والأهوال. قلت لكم في اللقاء الماضي يوم تفاجأ أنت بالليل نايم صحيت على درجة حرارتك 40، أول حاجة تخطر على بالك إيه؟ دكتور كمدات كبسولات أدوية. نسيت أن تقول يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. فدليل الحب أن يكون الله أول مذكور عند الشدائد والأهوال. عند الشدائد فوجئت ابنك مريض تعبان تقول ايه؟ عايز دكتور كويس. الحق في مستشفى الفتح في أسدة، اجري على هناك قبل ان تذهب الى الطبيب، فليتعلق قلبك برب الطبيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم انت الشافي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك. في الرواية الاخرى: لا شافي الا انت. من الشافي؟ الله. فلا شفاء الا شفاؤه، ولا شافي الا هو جل جلاله. فالطبيب ناصيته في يد من؟ في يد الله. فالذي يوفقه للتشخيص الصحيح من؟ والذي يوفقه لوصف الدواء الموافق للتشخيص من؟ والذي يوفقك لأن تحصل على الدواء وتأخذه كما يجب من؟ فالشفاء بيد الله. ماذا بقي للبشر؟ هذا تعلق قلوب البشر بالملك جل جلاله، أن يتعلق قلبك حقيقة بالله. فإذا نزلت المصيبة صدقت في اللجئ إلى الله. وهذا ما ذكرناه في اللقاء الماضي، أن اللطف لطفان. ومن الآيات التي تتوقف معها عجبا أيضا قول ربنا جل جلاله: إن ربي لطيف لما يشاء. إن ربي إيه؟ لطيف لما يشاء. فكل ما في الكون بمشيئة من؟ بمشيئة الملك، ولكنه يشاء بلطف. الله لطيف بعباده. اللطيف هو جل جلاله يشاء بلطف. واللطف كما يقول ابن القيم في القواعد: واللطف لطفان، لطف ظاهر ولطف باطن. اللطف الظاهر، اديك مثال، اللطف الظاهر تدارك المصيبة قبل ان تقع. انك قاعد انت وابنك في البلكونة، انت اولاد في ليلة حر صيف، وانت مشغول بتشرب شاي او بتقرأ في كتاب فقه السنة، او بتقرأ في كتاب عقيدة المؤمن، بتقرأ في كتاب الرحيق المختوم، مسك تفسير ابن كثير، مسك المصحف، وبتلتفت لقيت الولد بينط من البلكونة، لحيته من الهدوم، تقوم تقول ايه؟ الحمد لله ربنا لطف، مسكته من هدومه من على الكباد. ماشي انت وزوجتك في الشارع، فزوجتك بتقول لك عايزين مش عارف ايه من المحل ده، بتلتفت الولد، لا جبته من قدام العربية، يبقى ربنا لطف. نايم بالليل قمت تدخل الحمام، لقيت انبوبة الغاز مفتوحة، قفلتها وفتحت شبابيك بسرعة، قلت ربنا ايه ده؟ اسمه لطف ظاهر. اما اللطف الباطن، ان تنزل المصيبة وينزل الله على قلبك السكينة. حال نزول المصيبة تبقى ماشي فعلا والاولاد حواليك، الولد جري، العربية خبطته، تنزل السكينة على قلبك، فتجد نفسك تلقائيا الحمد لله، الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه، الحمد لله. وتروح تمسك الولد تلاقيه سليم، مفيش أي حاجة، الحمد لله. يبقى اللطف أن تنزل المصيبة وينزل الله على القلب السكين، ثبات. لأن بعض الناس يكفر حال نزول المصيبة، بعض الناس حين يبتلى يفكر، يعترض على الله، مجرد كلمة ليه يا رب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا نزل على القلب السكينة رضي بقضاء الله، بل وشكر الله على ما قضى. فالثلاثة دول لما كانوا بيحبوا ربنا، أول ما نزل الحجر نزلت على قلوبهم ايه؟ السكينة، فصدقوا في اللجئ الى الله، فافاض الله عليهم وعلمهم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. سهل يا شباب، أن هؤلاء الثلاثة لما قالوا هذا قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. التوسل المشروع ثلاثة أنواع: التوسل بأسماء الله وصفاته، أن تنادي ربك بأسمائه وصفاته. مثلا زي ما نقول إنك أنت قاعد وجاءتك مصيبة، فإذا عرفت اسم الله اللطيف ناجيت الله باسمه الرحيم الودود الكريم الحليم. إنك إذا عرفت أسماء الله أحببت الله، عرفت كيف تناديه بأسمائه وصفاته. اسمع لمناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يستعيذ. سمعته السيدة عائشة وهو ساجد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بربه، فكان ينادي ربه بمعرفته لربه. فإذا عرفت أسماء الله الحسنى، لو سألنا يا شباب يا من تزعمون أنكم تحبون الله، كم واحد حافظ أسماء الله الحسنى؟ كم واحد فينا؟ نعم إننا كثيرا ما نفتخر بالأطفال، إن عندك ابنك 6 سنين تقول ده حافظ 20 اسم من الأسماء الحسنى. أنت حافظ إيه؟ وهل حاولت أن تتدبر وتفهم معناها؟ هل حاولت أن تتعبد لله بها وتتقرب وتسأل الله بها؟ نعم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الكلام العلماء تكلموا كثيرا في كلمة أحصاها، ولكنهم متفقون على أن من أهم معانيها من حفظها وعمل بها. بحاجة إلى أن نحفظها ونعمل بها بأسماء الله. فأول نوع من أنواع التوسل المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته. التوسل الثاني التوسل بالعمل الصالح، علمنا الله إياه في القرآن، فقال عن المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر، فآمنا ربنا. فكأنه يتوسل بأنه آمن بأن يغفر الله له، فهذا توسل بالعمل الصالح. وفي هذا الحديث إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للتوسل بالعمل الصالح. نعم، ولكن لنا هنا وقفة. احنا لسه ما دخلناش الغار مع الناس يا جماعة، احنا لسه على باب الغار، فخلي بالك. هؤلاء الثلاثة لما توسلوا توسلوا بماذا؟ كثير منا بيفكر ان الاولاني توسل ببر الوالدين، والثاني توسل بايه؟ بترك الزنا، والثالث توسل برد الحقوق الى اهلها. لكن المتأمل للحديث سيجدهم توسلوا بشيء غير هذا. قال كل منهم في آخر ما ذكر قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. صح ولا لا؟ يبقى توسلوا بالعمل ولا بالإخلاص في العمل؟ توسلوا بالإخلاص. سخنا الإخلاص واجعلنا من أهله. ولذلك نقول، وهذه أيضا من الأصول، أن الإخلاص يحرك الحجر. الإخلاص يحرك الجبال. الثلاثة توسلوا بإيه؟ بالإخلاص. الإخلاص شال الصخرة من طريقهم. يا شباب، يحرك الجبل. فلذلك والله لو أخلصنا في دعوتنا لتحركت لنا القلوب ولو كانت حجارة، فإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله. فبالإخلاص تتحرك الأحجار. كثيرا ما أقول لبعض الشباب: يا شباب، ده لو أبوك ألف حجر لو أخلصت لله في دعوتي فسيلين لك قلبه. بس للأسف الإخلاص عزيز. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. نعم، الإخلاص. ولذلك يأتي السؤال التقليدي الذي من المفروض يأتي في نهاية القصة، ولكن السؤال التقليدي: لو أنك في الغار رابعهم، هل عندك عمل تتوسل به إلى الله؟ لو الثلاثة اللي في الغار دول انت الرابع، كنت تتوسل بإيه؟ كنت تقول: اللهم إني إيه؟ فعلت إيه؟ لندخل الغار بعدما عرفنا أنواع التوسل المشروع، بقي أن ننوه وننبه على التوسل الممنوع. فالتوسل بذوات لسه بقى النوع الثالث، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، أن تأتي رجلا صالحا من الأحياء عايش وتقول له: يا عم الشيخ ادعي لي إن ربنا يهديني، أسأل الله أن يهدينا والمسلمين. نعم، لأنك تظن فيه الخير. أما إذا مات انقطع. لماذا؟ لأن الحي أدلته الذين كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون الدعاء. جاءت المرأة التي كانت تصرح وقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت لك فشفاك الله، وإن شئت صبرت ولك الجنة. وقصة الرجل الأعمى الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره كثير. أما بعد الموت فهذا ممنوع. وإن كنا نقول أن الشهداء أحياء والأنبياء في قبورهم أحياء، نعم نؤمن وهذا ما يعتقدون، ولكنها حياة برزخية لا ندري كنهاها، فهي تختلف عن حياة الدنيا التي أمرنا بإتيانهم فيها. فهؤلاء كما قال الله: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، إلهكم إله واحد. فالله جل جلاله أراد منك أن تدعوه مباشرة. ابن الجوزي في صيد الخاطر له كلام لطيف، يقول ابن الجوزي: وقع علي بلاء، رأيت أحد الصالحين وسألته أن يدعو الله لي، فانكشف البلاء، فقلت بدعاء الرجل الصالح، ولكني عدت إلى نفسي فقلت: ولما لا يكون بدعائي أنا؟ فأنا أدعو الله بقلب ملهوف وبصدق لجئ، وأدمت طرف الباب فانفتح لي، وهذا الذي يدعو لي إنما يدعو بقلب خال من الضرورة التي وقعت في قلبي. أنت لما تدعو لنفسك بتدعو قلب محروق يريد أن يفرد، وغيرك لما يدعي لك مش عايش الهم والنكد اللي انت فيه، فلذلك يكون دعاؤك أقرب للإجابة. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فالدعاء بضرورة أقرب للإجابة. قال ربنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا اشترط إذا دعان. وقال ربكم ادعوني استجب، ادعوني استجب. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا كيف ندعوه. فقد قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. يقول عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فاللهم علمنا كيف ندعوك يا رب. تعالوا لندخل إلى الغار مع هؤلاء الثلاثة لنرى كيف فعلوا. فقال الأول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي يوما طلبوا الشجر، فعدت فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فقمت عند رأسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وأولادي يتضاغون عند قدمي حتى انفلق الصبح، فلما استيقظا سقيتهما غبوقهما ثم سقيت أولادي بعدهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا حتى رأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. أيها الإخوة، هذا استنجاد الأول وتوسله وفيه فوائد. الفائدة الأولى أن بعض الناس قد يحتقر عملا أو لا يعده أو يقدم عليه أعمالا وأمورا وهو عند الله عظيم. فبر الوالدين أمر مستهتر به في هذه الأيام وللأسف الشديد، فتجد أكثر الشباب وللأسف إذا التزم ظن بوالديه الضلال والفسق والجهل، وظن أنه هو الذي يعرف الله وهما لا يعرفان الله، فأساء معاملتهما وأساء صحبتهما فأفسدهما وبغض الدين إليهما وبغض إليهما أهل الدين، فصارا حربا على الدين. والعيب ليس فيهما ولكن في من ضللهما وصدهما عن سبيل الله. نعم، إننا بحاجة إلى تدبر هذا الأمر، أمر الإحسان إلى الوالدين، وإنه والله عند الله عظيم. قال الله: أن اشكر لي ولوالدي. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بواو العطف، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إن إضافة الإحسان إلى الوالدين إلى التوحيد دوما في هذه المواطن الكثيرة المتتالية إنه لدليل على تعظيم هذا الأمر. وكثيرا ما أقول يا شباب، ووالله إني أحبكم في الله وإني لكم ناصح أمين، أنك لو تكسر صلبك من القيام لله وتقطع لسانك من ذكر الله وتفتت فؤادك من الصيام ثم مت شهيدا فلن تدخل الجنة حتى يرضى عنك والدك. لابد من رضا الوالدين. انظر، والله يقول: وإن جاهداك لتشرك بي. الله الغيور جل جلاله، وفي موطن التوحيد هناك من يعاديه ويجاهد لتشرك به. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، لم يقل فاطردهما فاضربهما فاشتمهما فاقتلهما أبدا، وإنما قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الشاب منا النهارده يلتزم، يروح البيت سمع بعد سؤال يا شيخ التلفزيون حلال ولا حرام، تلفزيون حرام، التمثيليات هي تبرج وسفور واختلاط وزنا وخنا وموسيقى واغاني حرام، يرجع البيت الى ابوه وامه قاعدين قدام التلفزيون، حرام، فسق، فجور، كفر. لا يا ابني مش كده يا حبيب، كده غلط، كده عيب. ليست هذه طريقة في معاملة الوالدين، ولا في تغيير منكر، ولا في الدعوة إلى الله. لا، يجي أبوه مثلا يقول له روح يا ابني هات علبة سجاير، يقول له مش هتبطل القرف اللي انت بتهببه ده، اللي تأدب هذا سوء أدب منك. أبوه اسمع، اسمع إلى قول الله، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. اتبع سبيل، سبيل يعني ايه؟ طريق. من أناب إليه قال المفسرون هو إبراهيم، إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أبوه يسمى بقى ده طاغوت، لأنه كان بيصنع الأصنام اللي الناس بتعبدها. سهل، أبوه يدعوه إلى عبادة الأصنام ويلزمه، عايز يطلعه على نفس الصنع. وإبراهيم إمام الموحدين مع النبي محمد خاتم المرسلين عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم، انظر كيف كلم أباه، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. والعلماء اللغويون يقولون يا أبتي للتحبيب والتقريب، ما قالوش يا آدم، ما قالوش يا صانع الأصنام، ما قالوش حتى يا أبا، وإنما يا أبتي. حتى لما قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهترني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. هذا هو السبيل الذي أمرت باتباعه. نعم، لما تدخل وتلاقي أبوه بيحلق لحيته أو يدخن سيجارة أو قاعد قدام التلفزيون أو بيلعب دومنة أو إلى آخره، تدخل تسلم عليه وتبوس إيده وتحط إيدك على صدره وتقول له والله أنا بحبك، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة، ربنا أمرني بكده، وأنا أحب إن أنت تدخل الجنة وربنا يعافيك من كل حاجة هو ما بيحبهاش. ساعتها لا يملك أبوك إلا أن يحبك. نعم، لما يصبح الصبح يلاقيك طويل البدلة وملمع له الجزمة واقف مستعد تجيب له كوباية الشاي وتشيل له الشنطة وتوصله لحد الباب وتبوس إيده وخارج وتقول له ادعيلي ولو كان فاسقا، ساعتها يحبك، يقول يا سلام الولد ده إيه اللي غيره، اللحية والالتزام. يقول لإخواتك روحوا يا عيال شوفوا الولد راح فين، روحوا معاه، صح ولا لا؟ فتكون نصرة لدين الله. أما كما قال الرجل لما هم موسى بقتله بضربه، قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. إنها كلمة أقولها لكثير من شبابنا في بيوتهم الذين ينفرون آباءهم وأمهاتهم وأخواتهم وإخوانهم. الرفق واللين، الحكمة والموعظة الحسنة، الصبر، الصبر الجميل والصبر الطويل. لا أطيل، فبقيت فائدة أخيرة في هذا الموقف، موقف الثلاثة. حين انفتحت الصخرة شيئا يسيرا حتى رأوا السماء، حتى رأوا السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ده موقف خطير محتاج وقفة طويلة نكملها إن شاء الله عز وجل وقدر مرة أخرى، ولكن أشير إشارة أنك إذا سلكت طريق الله ثم رضي الله عنك فإنه يفتح لك باب بشرى يثبتك بها على الطريق ويعلمك أنك على طريق الحق. سمعت دي ولا أذن؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أنك إذا سلكت طريق الحق ورضي الله عنك فإنه يسوق إليك بشرى يعلم يثبتك بها ويعلمك أنك على طريق الحق. التلاتة قاعدين في الغار وبيدعي، دعا الأولاني انفرجت الصخرة شيئا يسيرا، سافوا السماء بس ما يقدرش الخروج، ايه الفايدة؟ قال لك عشان ربنا يعرفهم ان الطريقة دي صح، استمروا والحجر ينساك، استمر كم. وهكذا نستفيد هذه الفائدة التي تحتمل التفصيل، نؤجله الى اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل. وايضا فيها فائدة اخطر، ان الله لا يعطي العبد الا بعد استفراغ الوسع. يعني ايه؟ ان الله لا يعطي العبد الا بعد استفراغ الوسع. واحد دعا كان ممكن الصخرة تتسال ويطلعوا، قال لك لا دول كام، لازم الثلاثة يقولوا، لازم يخلصوا يجيبوا كل اللي عندهم وبعدين نطلعهم. عشان كده النصر والتمكين اتأخر لحد النهاردة. ليه؟ فينا صالحين وفينا دعاء وفينا علماء، لكن في ناس وحشة لازم يبقوا حلوين، لازم يتصلحوا عشان ربنا ينزل التمكين وينصر دينه. نعم إخوتاه، معذرة أنا مضطر لأوراق كثيرة جدا تتساءل عن مسألتين، أبين الحق وأقول أن مسجد الفتح حبيب إلينا، والشيخ محمد عبد السلام حبيب إلينا، وكل المشايخ الدعاء أحبة إلينا، ولكن الحق أحب إلينا كما قال ابن القيم، وشيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. فالاحتفال برأس السنة الهجرية ليس من السنة، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرت عليه سنون ولم يحتفل. إذا كنا نحتفل بالهجرة فإن الرسول لم يحتفل بهجرته، وما كانت هجرته في أول المحرم، كانت هجرته في ربيع كما هو معلوم، وما كانت في رأس السنة، وهذه رأس السنة المحرم ليس أصلا مشروع إسلامي، بل هو منذ خلق الله السماوات والأرض. مش ربنا قال كده؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. فالتحديد والاحتفال أخشى أن يكون تشبها بمن يحتفلون برأس السنة، فليس الاحتفال برأس السنة سنة ولا مشروعا. هذه أوراق يعني 8-9 أوراق للسؤال عن هذه المسألة. نعم ليس الاحتفال بها سنة، وأيضا اجتماع الناس على ركعات في غير رمضان ليس من السنة وليس على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نقول الحق والله يهدي السبيل. نعم ينبغي أن نفقه هذا الأمر وأن نتعبد بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السنة غنية عما سواه. نسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.